هل يجوز دفع زكاة النقدين للمجاهدين الأفغان؟ نعم، هم أهل الزكاة في سبيل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.